وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا كان بعض السنة بعض يعتقدون بأن نبي الله الخضر موجود، فلماذا ننكر على الشيعة فكرة الإمام الغائب؟ لا، عندي لك شيء أعظم من هذا، وهو أننا نعتقد أن عيسى حي موجود رفعه الله إلى السماء، فهل في هذا حجة للشيعة؟ لا، ليس. والصحيح أن الخضر ليس موجودا، لو كان موجودا لجاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم واشتهرت قصته، لكنه لم يأتي، بدل على أنه نعم. وفي أحاديث أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى على ظهر الأرض يعني بعد 100 عام نفس منفوسة، فلو كان الخضر موجودا سيكون منتهيا. إنما الذي هو موجود حي عيسى عليه السلام، فهل في اعتقادنا أن عيسى حي وسينزل آخر الزمان متمسك للشيعة في انتظار الإمام المنتظر؟ لا، ليس له متمسك. معنا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص من القرآن، وهم ليس معهم إلا الوهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القول بحياة الخضر هو قول سني، يعني قول صحيح سني، ذكروا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن العجيب أن في رسالتين يعني نعم قرأناها إيه؟ تنفي وتثبت، ولا يعني المثبتة لحياته هي التي بالأدلة، يعني هي المستندة على الأدلة، والأولى ربما أنها مدسوسة على الشيخ لأنها ليست من أسلوبه وليس لها أدلة، إنما كلام يقال. أي نعم. أما حياة المسيح عيسى فهذا حق. أي نعم. ما هو الحكم الشرعي في من ينكر الصراط والحوض، سيما أن هذا الأمر يكتب من بعض الصحفيين المتعالمين ومثل هذا يجب أن يؤدب؟ نعم يجب أن يؤدب معكم أنا، لكن هذا مخالف للسنة والجماعة. من أنكر الصراط والحوض فهو مخالف مفارق لأهل السنة والجماعة، وينبغي أن يؤدب. نعم، لكن ليؤدبه الحاكم وهو بحنة، لأن لا تحدث فوضى. إذا عرفت أحدا من هذا من فارفع أمره أي نعم للقضاء، وإن شاء الله القاضي قاضي المسلمين يحكم فيه بما يوفق له إن شاء الله من الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قرأت سورة الملك كل ليلة بنية النجاة من عذاب القبر، نعم ورد في هذا أثر، ورد في هذا أثر. أي نعم. وعلى كل حال نعم، قراءة القرآن وقراءة سورة الملك وسورة الواقعة وردت فيها أثر، وكله كلام الله عز وجل. والكهف يوم الجمعة يقرأها بعض السلف. نعم. تفسير قول أبو حنيفة الإيمان قول بلا عمل لا يزيد ولا ينقص. منين جبت قول أبي حنيفة هذا؟ من أين أتيت به يا أخي؟ أنا قرأت الفقه الأكبر لأبي حنيفة وشرحه، وأثبت أن اليقين يزيد وينقص، وأن الأعمال لها تأثير في الإيمان. لو أن شخصا مد رجله إلى المصحف استهزاء فقد كفر، حبط إيمانه. فهذا يدل على أن الخلاف يعني هو خلاف لفظي، فما في بهذا النص أنه يقول قول بلا عمل. هذا لعلك واهم. أولا أنت ما ذكرت اسمك ولن يعني أيضا تتبنى هذا القول. ثانيا ما ذكرت لنا أين وجدت هذا عن أبي حنيفة. وكما ذكرت لكم أحد يعني الإخوة وهو شمس الله الأفغاني رحمه الله، كانت له رسالة في جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، فما ذكر شيئا عن أبي حنيفة يزن به، إلا أن ابنا له يقال له حماد ربما افترى على أبي بعض الأشياء التي تمسك بها الحنفية في مخالفاتهم. لكن أبو حنيفة في حد ذاته هو من الأئمة الأربعة الذين دافع عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. والله أعلم. باقي، هل المسيح عيسى خرج ايش ايش ما ادري ايش معنى كلامك. لا هو رفعه الله عز وجل, رفعه الله حيا بجسده وروحه الى حيث يعلم الله, ثم ينزل في اخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وورد انه يموت ويدفن في الحجرة النبوية, فيها مكان, اي نعم, قيل يدفن فيها عيسى عليه السلام. ما ادري اللي كاتب من هذا, اذا عنده اشكال يعني يشافهني ما فيه باس. يقول هل يجوز لنا ان نعطي قطعه ارض نؤجرها للبنوك الذين يتعاملون في الربا انه من باكس؟ يا اخي الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اذا كان يعني في عملك هذا معاونه لهم على الإثم والعدوان فلا تدخل معهم, لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإذا كنت ممن يعاون على أكل الربا لا تقرب هذا, يعني استفتي قلبك. إذا كان في تأجير القطعة للبنك الذي يتعامل بالربا وتعامله 100%, أي نعم, فلا تتعاون معه. لكن أكثر البنوك يعني يمكن تعاملها بالربا لا يصل إلى حد 40% كذا, والله أعلم.